قال: باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل. وهذا الباب اختلف أهل العلم في ذكره عقب الأبواب أو عقب الباب المتقدم، وذكر الحديث الذي تحته عقب الأحاديث المتقدمة التي فيها أنه إذا حضر الطعام وحضرت الصلاة فإنه يبدأ بالصلاة، فإن هذا الباب يقول فيه الإمام إذا دعي الإمام إلى الصلاة بيده ما يأكل. ثم ذكر حديث عمرو بن أمية أن رسول الله حضرت الصلاة بيده ما يأكل وترك ما يأكل. فما مقصود الإمام بهذا الباب مع ذكره للحديث تحته؟ ما مقصوده؟ اختلف العلماء في مقصود الإمام بذكر هذا الباب بعد الباب المتقدم وذكر حديث عمرو بن أمية بعد الأحاديث السالفة الذكري. فمنهم من قال مقصوده رحمه الله التفريق بين الإمام والمأموم، فإن الحكم المتقدم إنما هو في المأموم، وأما الإمام فينبغي أن يقوم، وإن حضر طعامه وحضرت صلاته فإنه يقوم ويترك ذلك. فقصد بهذا الباب هو التفريق بين الإمام وبين المأموم، فإن الإمام تأخيره يشق عليهم، يشق على المأموم بخلاف أحد المأمومين، فإن تأخيرهم لا يشق على أحد، وأما الإمام الذي وراء من وراء ينتظره فتأخيره يشق عليهم، وأما أحدهم فتأخيرهم أو تأخير أحدهم وبعض أفرادهم لا يشق على أحد. فأتى بهذا الباب للتفريق، والحديث أيضا تحت للتفريق بين الإمام وبين المأموم. فالذي يرخص أو له يرخص له بأنه ينشغل بطعامه إذا كانت له حاجة مع حضور صلاته هو المأموم، وأما الإمام فالناس تحتاج إليه، تحتاج إلى خروجه ويشق عليهم تأخيره، فلا يتأخر بل يخرج كما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أن دعي إلى الصلاة فترك طعامه وترك السكين. ولو كان الحكم يشمل الإمام فما ترك عليه الصلاة والسلام الطعام وما وضع السكين، بل أخذ منه حاجة ثم قام يصلي بالناس. فإذا قالوا مقصود البخاري هذا هو أنه يفرق بين الإمام والمأموم. هذا قول في تأويل هذا الباب ومقصود البخاري رحمه الله تعالى. ومنهم من قال مقصوده رحمة الله تعالى عليه أن الشخص إذا شرع في الطعام وحضرت الصلاة فلا يكمل هذا الطعام بل يقوم، يقوم ويترك هذا الطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في ذكر الحديث قام وترك الطعام لأنه قد أخذ منه كفايته وأخذ منه شيئا، فلا يبقى ينشغل بالطعام بعد أن شرع فيه وأخذ ما يسد ثورة الجوع، يسد ثورة الجوع، بل يقوم يترك ذلك الطعام. والذي يظهر الأول هو الأقرب. ومنهم من ذكر غير ذلك أن البخاري أراد بهذا الباب ما تحت من الحديث أن الأوامر المتقدمة في الأحاديث السالفة للندب وليست للوجوب، فابدأوا بالعشاء، هذا الأمر ليس للوجوب وإنما هو للندب. والدليل على ذلك أن رسول الله ترك طعامه ووضع السكين، ولو كان الأمر للوجوب لما ترك الطعام بل تناول منه شيئا ثم قام ولا وضع السكين عليه الصلاة والسلام. فهذه ثلاثة تأويلات في مقصود الإمام البخاري بذكر هذا الباب عقب الباب المتقدم وذكر حديث عمرو بن أمية عقب الأحاديث المتقدمة. فمن يعيدها؟ تفضل. وهذا الأخير جيد أيضا. نعم، قيل مقصوده رحمه الله التفريق بين الإمام والمأموم، فالإمام يقوم لأن الناس يشق عليهم تأخيره ولا يشتغل بطعامه. نعم، أن الذي قد شرع في الطعام وتناول شيئا منه يقوم ويترك ذلك، وإنما الذي له أن يأكل هو الذي لم يشرع بعده في طعامه كما تقدم. هذا قول لأحمد، تأويل لأحمد رحمه الله، أن الأمر في الأحاديث المتقدمة إنما هو للندب بدليل حديث عمرو بن أمية. فذكر حديث عمرو بن أمية عقب الأحاديث المتقدمة إشارة إلى أن الأمر فيها إنما هو للندب وليس للوجوب، وهذا من أحسنها، هذا من أحسن تأويلات والله أعلم. وإلا الإمام كالمأموم فإنه سيشغل في صلاته، سيشغل في صلاته، والعلة هي كما تقدم معكم عن ابن عباس وغيره والشغل بذلك الطعام وعرض ذلك الطعام في الصلاة، هذا يشمل الإمام والمأموم، فيأخذ منه حاجة وإن تأخر قليلا عنهم يأخذ منه حاجة، وقد سمعتم أن عشاءهم كان خفيفا يأخذ حاجة ويقوم يصلي للناس، وقد تأخر عنهم عليه الصلاة والسلام في صلاة العشاء وخرج بعد حين ليعلمهم أن هذه الصلاة هذا وقتها، لولا أنه يشق عليهم إذا كان هذا التأخر الطويل، فما بالك بالتأخر اليسير، سيتأخر لأجله. وقد سمعت أن ترك الطعام مع الحاجة إليه والانشغال بالصلاة يحصل تشويش على الشخص فيه ويذهب عنه، إن لم يذهب كل الخشوع يذهب بعضه عنه، ولب الصلاة هو الخشوع والإنسان والمصلي مطالب به، ورسول الله صلى الله عليه وسلم معلم، فلعله ليست له حاجة وقد أخذ منه حاجة توقع عليه الصلاة والسلام، أو لعله لأجل أن يفرق، أو لعله لأجل أن يبين أن الأمر المتقدم في ما ذكر إنما هو للندب، كل هذه احتمالات واردة، كلها احتمالات واردة والله أعلم. ومن أحسنها هو ما تقدم من تعقيب البخاري لهذا الباب، أو تعقيب البخاري هذا الباب للأبواب المتقدمة لأجل إشارة أن الأمر فيها للندب، لا لأجل أنه لا يعني يبين الفرق بين الإمام والمأموم، هذا الذي يظهر فيه نظر، وإنما لأجل أن تلك الأمر فابدأوا بالعشاء هي للندب وليست الوجوب، خلافا للظاهرية فإنهم يحملون الأوامر في الأحاديث المتقدمة الوجوب، وهذا مو صحيح، ورد عليهم العلماء وأنكروا ذلك القول. هذا حاصل ما يتعلق بما ذكر البخاري رحمه الله من هذا التعقيب، وأيضا من ذكر حديث عمر. قال رحمه الله: باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل. فعندما نسأله سؤالا نحويا، رامي عندك، أنت أمامي الآن وقعت عيني عليك، فضل الله يحفظك، وبيده ما يأكل، ما هي الواو هذه؟ نعم أحسنت، حالية، هذه الواو واو الحال كما قلت. وما هي ما وبيده ما يأكل؟ وبيده ما يأكل أجبت في الواو، فما هي ما؟ ما طيب عند غيرك، الله يبارك فيك، تفضل. مصدرية، هذا قول، وبيده الأكل مصدرية، مصدر مؤول من ما وما دخلت عليه تقديره، وبيده الأكل. طيب هل هناك قول آخر؟ ماشي زايدة بعيد، قد ذكر الولد مصدرية موصولة، وبيده الذي يأكله، وبيده الذي يأكله، ويكون بيده جار مجرور خبر مقدم. وما هذه إن كانت مصدرية المصدر المؤول مبتدا مؤخر، وبيده الأكل، وإن كانت موصولة فهي مبتدا مؤخر، وبيده الذي يأكله، فهي محتملة أن تكون موصولة ومحتملة أن تكون مصدرية، وعلى المصدرية يكون التقدير وبيده الأكل، ويقصد بهذا المصدر المفعول وبيده المأكول، مصدر وهو في تأويل اسم المفعول وبيده المأكول، فإن الأكل فعل وإنما المقصود الطعام، والطعام هو المأكول وبيده المأكول، وإنما يؤول بالأكل أولا ثم يقصد به المأكول وهو الطعام، أما الأكل فهو فعل من الأفعال ما يؤكل. قال رحمه الله: لا ما تصلحنا يا أخي، فيه تقدير هذا تعب، لا مصرية سهلة، مصرية سهلة يا عبد الفتاح. قال رحمه الله: قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله، تفضل يا عبد الله. نعم أحسنت، أبو القاسم الأويسي، عبد العزيز بن عبد الله أبو القاسم الأويسي. قال حدثنا إبراهيم وهو ابن سعد ابن إبراهيم ابن عوف، نعم سنده أبو إسحاق قال عن صالح ابن كيسان وهو أبو محمد مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز، كان الأمراء يجعلون من يؤدب أولادهم ويعتني بأولادهم حتى يتربوا تربية حسنة ويختارون إليه لهم الفضلاء من أهل العلم ممن توفرت فيهم الصفة في أنفسهم وهي الأدب والعلم والخير والصلاح. أما تأتي بمؤدب قليل الأدب هذا سيتعلم منه الابن قلة الأدب. قال حد عن صالح عن ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري أبو بكر أحسنت، قال أخبرنا جعفر ابن عمرو الضمري ابن أمية أن أباه، نعم أحسنت، أبوه هو عمرو ابن أمية كنيته أبو أمية رضي الله تعالى عنه صحابي، له حديثان في الصحيح فقط لا زيادة عليهما، هذا الحديث والحديث الآخر في المسح كما نبه على ذلك الحافظ رحمه الله تعالى، وذكر أن له حديثين كما في باب من لم يتوضأ من لحم الشاة، فإنه ذكر عمرا هناك وذكر أحاديث في الصحيح وأنها لم تتجاوز الاثنين، فهو مقل رضي الله تعالى عنه في الصحيح. قال أن أباه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ذراعا يحتز منها، أي يقطع، يحتز بمعنى يقطع من هذه الذراع، ولحم الذراع جميل ولذيذ، يأكل ذراعا يحتز منها، فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ. وهذا موطن الشاهد من ذكر الحديث هنا تحت الباب المذكور، وهو أنه دعي إلى الصلاة حضر صلاته وبجانبه طعامه قد وضع عليه الصلاة والسلام وترك طعامه وأقبل على صلاته، فإذا الأوامر المتقدمة إنما هي للندب وليست للوجوب، ولو كان الوجوب ما وضع سكينة ولا أيضا كذلك ترك طعامه عليه الصلاة والسلام أو على ما تقدم من الاحتمالات. أما احتمال الإمام أحمد فهو فيه نظر على ما يذكر عنه أن من كان بيده أو من كان قد تناول شيئا من الطعام يقوم لهذا الحديث، ومن لم يتناول شيئا من الطعام فهذا الذي يرخص له في تناول الطعام، هذا كما سمعت يرد حديث ابن عمر المتقدم إذا كان أحدكم على الطعام لا يعجل حتى يقضي منه حاجته على الطعام. وما معنى يحتز يقطع في الحديث أيضا غير ما ذكر الإمام رحمه الله من الفوائد، وأن ما مست النار أي الوضوء من ما مست النار منسوخ، وإنما كان هذا في أول الأمر حصل فيه خلاف بين المتقدمين أن الإنسان إذا أكل شيئا مسته النار لحما أو خبزا أو غير ذلك يتوضأ منه، ثم نسخ هذا الحكم وصار إجماعا لأمة محمد عليه الصلاة والسلام أنه لا يتوضأ مما مست النار إلا لحم الإبل، فبقي على ما هو عليه ولم ينسخ أكل لحم الإبل سواء كان نيا أو كان مسته النار، فإنه يتوضأ منه وجوبا، يجب على الشخص إذا أكل لحم الإبل أن يتوضأ، فإذا بقي مما مسته النار مما يتوضأ منه هو لحم الإبل، وما عدا لحم الإبل فلا يتوضأ منه سواء كان لحم الشاة كما هو النص هنا أو غير ذلك أو الخبز أو نحو ذلك مما يؤكل بعد دخوله النار. فهذا الحديث فيه دلالة على أنه لا يتوضأ مما مسته النار، وقد أشار البخاري إليه في الباب المتقدم باب من لم يتوضأ من لحم الشاة بوب عليه، وذكر هذا الحديث رحمه الله تعالى، وعلى ذلك استقر الإجماع. وفيه جواز أيضا قطع اللحم بالسكين، ولا بأس أن يقطع اللحم بالسكين ويقطع لمن يتناوله ممن هو قريب منك تقطع له اللحم. وأما ما جاء من الحديث في النهي عن قطع اللحم بالسكين فهذا الحديث ضعيف، هو رواه أبو داود ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن قطع اللحم بالسكين، بل لا بأس أن يقطع الشخص اللحم لضيوفه أو لنفسه، يقطع اللحم لضيوفه أو لنفسه بالسكين ويأكل، ما فيه مانع. وأما حديث النهي عن تقطيع اللحم بالسكين فهذا لا يثبت، رواه أبو داود ولم يثبت. وقال الحافظ لو ثبت فيحمل على أنه إذا لم تكن هناك حاجة، يحمل على أنه إذا لم تكن هناك حاجة لتقطيع اللحم بالسكين، لأنه فعل المترفين وأهل التغطرس فإنهم يفعلون مثل هذه الأشياء. وأما إذا كانت هناك حاجة فما المانع من تقطيع اللحم بالسكين؟ وقد رأينا هذه عادة بعض الناس، عادة بعض الناس وبعض القبائل، فإنه يقطع اللحم بالسكين ويعطي هذا ويعطي هذا ويأكلون. فحديث النهي لا يثبت، وإن ثبت على أي شيء يحمل؟ على أنه إن لم تكن هناك حاجة، لأن هذا هو فعل أهل الترف، وفيه دعاء لأئمة الصلاة، فالإمام يدعى للصلاة إذا تأخر أو إذا حان وقت الصلاة فيدعى للصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعي للصلاة، قال في هذا الحديث رأيت رسول الله يأكل ذراعا يحتز منه فدعي إلى الصلاة، فيدعى الإمام إلى الصلاة بأي وسيلة، سواء بالهواتف هذه أو إن كان قريبا البيت دعي للصلاة ويقال له صلاة من أجل أن يحضر ويصلي بالناس، والذي يدعوه هو المؤذن ومن قام بالأذان. هذا حاصل ما يتعلق بما ذكر رحمه الله، والمقصود منه هو ما تقدم ذكره أن البخاري عقب الأحاديث المتقدمة بحديث عمر واختلف في تعقيبه لذلك على أقوال ثلاثة. فعند من المتأخرين؟ أبدًا يا أخي خلنا نتفرغ المتأخرين. إلى هناك في هذا الشهر.